الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا فقراتنا لكتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، والشرح لبين يدينا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت 17 من محرم لعام 37 و400 ألف، 31 من الشهر العاشر لعام 15 2000، وقد وقفنا على باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سننه القولية والفعلية، كما يأتي في أحاديث الباب التي أوردها المصنف رحمه الله. والكحل نوع من الحجر معروف، منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو ماء إلى الحمرة، وكل منهما يقال له الإثمن، وهو سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، ثم يوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب بالاكتحال به خاصة، والاكتحال بالإثم ذكر له أهل العلم فوائد جمع خلاصتها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. قال: وفي الكحل حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر، وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة، واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، والإثمت من ذلك خاصية. قال المصنف: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. جيب الكرسي، جيب الكرسي، خذ راحتك. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور حاء قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد حاء اسمه يعني تحويل السند، تحول السند مرة ثانية وأتى بسند آخر. نعم. حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمت ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. نعم. قال الشارح حفظه الله: اقرا التخريج رقم 2. اورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس، هذا من طرق مداره على عباد بن منصور، وهو صدوق كان يدلس وتغير باخره. والامام ابن كثير رحمه الله لما ساق هذا الحديث في كتابه الشمائل من البدايه والنهايه اورد بعده عن علي بن المديني انه قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لعباد بن منصور: سمعت هذا الحديث من عكرمه؟ فقال: اخبرنيه ابن ابي يحيى عن داود بن الحسين عنه. فصرح أن أسقط واسطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة، الأول ابن أبي يحيى وهو كما ذكر العلم متروك الحديث، الثاني داود بن حسين وهو ضعيف في عكرمة خاصة، الحديث لا يصح. والأمر بالاكتحال بالإثمد والأخبار أنه يجلو البصر وينبت الشعر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. قال الشارح حفظ الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمد، وذكر له منفعتين. المنفعة الأولى: فإنه يجلو البصر، يعني يكون العين مطيبا ومنظفا ومنقيا، ويساعد على وضوح البصر والضياء في العين. المنفعة الثانية: وينبت الشعر، أي ينبت الشعر الذي في الجهون أي الأهداب، وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين وصيانة لها من الأتربة والغبار وجمالا لها وغير ذلك. وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى الإنسان أن جعل عينه ترمش دائما، لما في ذلك من فائدة عظيمة للعين من حيث نظافتها وحمايتها. وزعم أي ابن عباس وهو بمعنى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زعم ليس دائما معنى النيش، قال كذبا تستعمل زعم على النيش قال قولا. نعم.

عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة أنها قالت عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص هو الثوب المعروف الذي له كمان تدخل فيهما اليدان وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم القميص لأنه سهل في لبسه سهل في خلعه مريح في التحرك به بخلاف بعض الألبس التي تحتاج عند التحرك فيها إلى تعاهد مثل الإزار. قال حدثنا علي قميص ثيابنا هذا اسمه قميص كله كمان وله جيب الجيب الفتحة اللي يدخل من العنق. قال حدثنا علي بن الحجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. قال الشارح حفظ الله هذه الروايات لحديث أم سلمة رضي الله عنها ختمها بترجيح أن الأصح في ذلك هو ما روي عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة بزيادة عن أمه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديد يعني ابن ميسر العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو المفصل بين الكف والساعد فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا يتجاوز. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدث يعني هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يأمر به. يعني لو أن إنسان تعمد أن يجعل ثوبه إلى الرسغ هذه سنة لكن لو تجاوز الرسغ ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بس الأسبال كمان لا فيه بعض الأثار على لا الكمين لا لكن الكمين ما تكتف كمك أثناء الصلاة هذه جنة يعني كان يكره النبي. أما لا يتجاوز لا فيه النائش كان وصف ثوب النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما يتجاوز الكعبين. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبي قال أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاط. قوله في رهط من مزينة لنبايعه الرهط يعني وافق أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد إيش زر زرته فوجد مطلق مفتوح فرأى خاط النبوة اللي ذكرها بالحديث السابق. بعض الناس فهم من هذا النيش أن السنة تجعل إيش يعني جيب ثوبك أو جيب القميص مفتوحة تجي فاتح صدره ويستدل مشايخ العلماء قال لا يعني هو وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم كان فاتح لم يزره ما يعني أن السنة دائما تكون فاتح. ثم إذا أصبح الناس كلهم يغلقون أو يعني يزرون القميص فأنت لما تفتح القميص في هذه اللحظة في الحالة يكون في نوع من الشهرة وما ينبغى الإنسان يعني يصير في المجتمع يلفت نظر الناس في حاله يجمع الناس. حتى شان الثمير رحمة الله ينهى واحد يلبس عمامة غير معهودة في البلد اللي. ها البلد اللي هو فيها ما في حد يلبس عمامة في الطريق فلا تلبس خليك تلبس مع الناس نفس ثياب الناس. نعم قوله في رهط من مزينة يبايعه الرهط من القوم هو بين الثلاثة إلى العشرة. قوله وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق أي زر قميصه غير مغلق. قوله فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم أي أن قرة رضي الله عنه أدخل يده في جيب القميص وهو موضع إدخال الرأس من القميص وقد سلق ذكر ما يتعلق بالخاتم في بابه. فائدة إغلاق زر القميص هو الأصل وإن كان هناك حاجة لإطلاق أطلق وكون بعض الناس يتسلم بإطلاقه فهذا لا يعرف له دليل واضح على مشروعيته. وهذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب ولا بعيد إنه لا يعلم هل فتحه تعبدا وتسننا أو أنه فتحه لغرض من الأغراض إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسننا، لأنه لو كان هذا من السنة لم يجعل الزر أصلا، فما فائدته إذا كان لا يزر؟ حقا يضع الزر، كان يضع الزر ولا ولا يزره. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلم عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال من النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال وكان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض علي ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري. الثوب القطري هو نوع من البرود اليمانية لها خطوط مقلمة. قوله قد توشح به أي وضعه على عاتقيه. قوله فصلى بهم أي إماما. قوله وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك. أراد أن يسوق الإسناد من حفظه فطلب منه بن معين أن يسوقه من كتابه. قوله فقمت لأخرج كتابي أي بناء على طلبه، فقبض عليه ثوبي ثم قال أمله علي أي من حفظك فإني أخاف ألا ألقاك من شدة الحرص ورعاية الوقت والخوف من حصول القواطع والعوائق. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. أملاه عليه من حفظه أولا ثم ذهب أحضر الكتاب فأملاه عليه من كتابه مرة أخرى. وفي هذا بيان حرص السلف رحمه الله وعنايتهم الشديدة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي أنه قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا دعاء مبارك يشرع المسلم أن يقوله عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بلباس جديد قميصا كان أو عمامة أو نحو ذلك. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أي إذا لبس ثوبا جديدا قوله سماه باسمه، فسره بقوله عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني. والمعنى أنه عندما يدعو يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا القميص أو هذا الرداء، يسميه باسمه مستحضرا منه منة الله سبحانه وتعالى عليه به. وليس المراد أنه يطلق عليه أنه يطلق على الكساء الجديد اسما أو العمامة الجديدة اسما. يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة، ولا شك أن الكساء الذي يواري سوات العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بها على عبده. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا إذا استجد الإنسان ثوبا ينبغي أن يتجد معه ذكر المنعم وحمده سبحانه وتعالى. وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر، فيجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى جدارته مثلا في تحصيل الثوب أو براعته في انتقائه ومهارة حائكه أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكره عن حمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. صحيح. قوله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما كسوتني أي يا إلهي لك الحمد كما تفضلت ومن أنت علي بهذا الكساء يواري سواتي ويستر عورتي وأتجمل به. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قوله أسألك خيره أكسكم ضم السين أكسكم فاستكسوني أكسكم. قوله أسألك خيره وخير ما صنع له أي أسألك خير هذا الكساء. خيره مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف يعم، لأن الخير الذي يكون بالكساء ليس خيرا واحدا بل خيرات متعددة، فهو يواري السوءة ويتجمل به ويتقى به من البرد في الشتاء وغير ذلك من المنافع العظيمة. فهو صلى الله عليه وسلم أسألك خيره خيره مضاف مضاف له خيره كلمتان خير كلمة والهاء كلمة ليس خيرا واحدا وإنما عموم الخير، لأن المضاف إذا لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. ودائما يذكروا مثال اللي هو وأن تعدوا نعمة الله. نعمة الله يعني نعم الله، بدليل قال لا تحصوها. لو كان نعمة نعمة واحدة لكان يمكن إحصاؤها، ثم قال لا تحصوها يعني كثيرة. إذن وأن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مفرد مضيف فيفيد العموم، يعني يصير وأن تعدوا نعم الله. ومن ذلك أليس الله بكاف عبده، يعني عبده يعني عبادة لأنه مفرد مضيف. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى جميع الخيرات التي تحصل له بهذا الكساء، قوله أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، من شره وشر، من شره وشر. مفتوح؟ لا مو مفتوح، أنا شايفه مكسور. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، صح؟ تحت الشدة كسرة، ما لا نفس النسخة شو ما في. أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وشري وين الثاني؟ هذه شري، شوف الشدة حتى كسرة. إيه لا أنا قلت الثاني وشر ما صنع له. لا الثاني شوف شدة وكسرة، بعد شدة وكسرة يعني شري. أعوذ بك من شره وشر، أعوذ بك من شري، من حرجر، وشري اسم مجذوب من حرجر، والواو وشري، والواو حرف عطف، وشري معطوف على المجرور مجرور، فما تصير أصلا وشر. أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، قوله أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الشر هنا يضاف مفردا مضافا فيعم يعني كل الشرور. نعم. وفي هذا يدل على أن في لبس بعض الثياب شرورا، فمن أنواع الشرور فيها أن يلبسها الإنسان من أجل الشهرة أو من أجل الخيلاء والكبر، أو يكون على ثيابه صورة محرمة، أو يكون الثوب ضيقا يحجم العورة، أو ينزل إزاره تحت الكعبين. وفي هذا أيضا افتقار العبد إلى الله عز وجل في كل أحواله وجميع شؤونه، بما في ذلك الكساء الذي يلبسه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في وجود الكساء، ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في خيرات الكساء ومنافعه، ومفتقر إلى الله عز وجل بالإعادة من شرور الكساء وأضراره. فلو أن من ابتلي بالإسبال مثلا أو بغيره من الأمور المحرمة التي تتعلق باللباس يتفكر في هذا الدعاء ويتأمل في مضامنه لكان فيه شفاء له من الوقوع فيما وقع فيه، فإن الثياب فيها خير وفيها شر، والعبد مطالب بتحصيل خيرها واتقاء شرها. وقد روى الإمام أبي داود في هذا الحديث في سننه، وزاد قال أبو نظرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، قيل له أن يقول له من يراه تبلي ويخلف الله تعالى، أي لا تزال متمتعا بالعمر والصحة والعافية في هذا الثوب حتى يبلى، ثم يعوضك الله عز وجل عنه إذا بلي بغيره، فهو متضمن للدعوة له أن يعيش حياة حميدة طيبة، لأن الثوب إنما يبلى بعد مدة طويلة من الزمن. وما ذكره أبو نظرة هنا جاء نحو مرفوعا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد. فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال: إبلي واخلقي. وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عندما يرى أحدهم على أخيه ثوبا جديدا، وهو يشعر بما تنطوي عليه القلوب المخلصة من محبة الخير الآخرين، كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفائها، بخلاف حال من طوى قلبه على الحسد أو الغل، فمثله يعجز لسانه أن يدعو لأخيه مثل هذه الدعوات العظيمة النافعة. وبمعنى ما تقدم، وفيه عظيم ثواب من أتى بهذا الحمد، وفيه عظيم ثواب من أتى بهذا الحمد إذا استجد ثوبا. ما روى الحاكم عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. كل يوم ناكل، نحن كل يوم نلبس، ها؟ إذا واحد كل ما أكل قال الحمد لله طعمي هذا رزقني من غير حول مني ولا قوة، إيش يحصل له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. كل يوم نأكل، ما أكل كنا نغفل والله. نعم. قال حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة. الحبرة. قوله الحبرة على وزن عنبة. ثياب تتخذ من القطن. هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. ثياب تتخذ من القطن أو الكتان. محبرة أي مزينة، والتحبير هو التجميل والتزيين، ولهذا فإن الحبرة لا تكون إلا مخططة فيها نوع من التزيين فهو يتعلق باللون، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، يعني الثوب الأبيض الخالص، وكذلك الحبرة وهي الثياب المقلمة ففيها مثلا سواد وبياض أو سواد وحمرة كما سبق بيانه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. قوله عليه حلة حمراء، الحلة تطلق على الثوب المكون من قطعتين مثل الإزار والرداء، والحلة الحمراء كما قال أهل العلم بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد فليست حمرتهما خالصة. قوله كأني أنظر إلى بريق ساقيه، البريق هو الوضأة واللمعان، ومثل هذا مر في صفة جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن إزاره صلى الله عليه وسلم عندما رآه أبو جحيفة كان إلى أنصاف ساقيه. قوله قال سفيان أراها حبرة، سفيان أحد الرواة في الإسناد وهو الثوري، يرى أن هذه الحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم حبرة، وقد عرفنا معنى الحبرة، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الخالص كما جزم ذلك غير واحد من أهل العلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، وفي هذا المعنى الشماغ المكون من اللون الأحمر والأبيض فلا ينهى عنه لأنه ليس أحمر خالصا. قال حدثنا علي بن خشر قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء. حدثنا قال حدثنا علي بن خشر قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بمعنى الذي قبله، وسبق موضع الشاهد منه في قول وهو قوله في حلة حمراء، وأن المراد بالحلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود فليست حمرتهما حمرتها خالصة. قال حدثنا حمر ولا حمر؟ حمر حمر حمر يعني سكان الميم ولا سكان الميم حمر. ها أنت قلت حمر توك حمر، ما الفرق؟ حمر يعني الأحمر حمر شان بالسكون الأحمر. لا حمر شو أبي حمر حمر حمير زي ما هو حمار صح. أنت قلت حمر ولما راجعت فيها قلت ذا يعني هي حمر صح ولا حمر؟ حمر نعم. الله يقول إيش كأنهم حمر مستنفرة يعني جمع حمار، فرت من قسورة يعني من الصائد صياد أو من الأسد إذا هجم عليها، أما لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جمع أحمر، بالسكون جمع أحمر، بالضم حمر جمع حمار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمثة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قوله عليه بردان أخضران، خضرة هنا ليست خالصة وإنما هي خضرة مع خطوط من ألوان أخرى، فلو كان أخضر بحتا لم يكن بردا لأن البرود إنما تكون مخططة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. قوله عليه أسمال أسمال تخريجه أخرجه المصنف في الجامع، وقد وقع خطأ في إسناد المصنف هنا يصحح من الجامع للمصنف ومن غيره، وقال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة، والصواب عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. قال رحمه الله في الجامع حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة. بنت مخرمة. إذن هذه عليبة الأم، فهم إذن جدتاه دحيبة بنت عليبة وصفية بنت عليبة. بنات عليبة. قولها عليه أسمال، أسمال جمع سمل، مثل أسباب جمع سبب، وهو الثوب الخلق. قولها مليتين تثنية ملية، وهو تصغير ملأة، ويتطلق على كل ويتصغير ملأة ويتطلق على كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد، كذا في القاموس. قوله كانت بزعفران أي دهنت بزعفران. قولها وقد نفضته أي أنفضت الأسمال لون، أي نفضت الأسمال لون الزعفران، فلن يبقى له إلا أثر يسير. وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجال، ليس نفضته، نفضته، وقد نفضته، وقد نفضته أي نفضت الأسمال لون الزعفران، فلم يبقى له إلا أثر يسير. وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس ما مسه زعفران أو ورس. فلما كانت الأسمال هنا قد نفضت الزعفران حتى لم يبقى له إلا أثر يسير، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث قصة طويلة يأتي بعضها إن شاء الله، وقد روى هذا الحديث، وقد روى هذه القصة بتمامها وطولها بعض أهل العلم، منهم الطبراني في معجمه الكبير، وفيها فوائد كثيرة ولطائف عجيبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب أي يلزموها واحرصوا عليها، ففي هذا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وحثوا على لبس البياض والبياض والبياض من الثياب أفضل من غيره من الألوان، سواء الخالصة منها أو المخططة. ومن أسباب تفضيل اللون الأبيض من الثياب ما سيأتي في الحديث الآتي من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب. قوله ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، حث صلى الله عليه وسلم الأحياء على لبسها، ورغب في تكفين الموتى بها، وأخبر أنها من خير ثيابنا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض من الثياب، يفيد أنه كان يلبس ذلك. وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن الجندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، فيها الحث على لبس البياض كالحديث الذي قبله، البياض كالحديث الذي قبله. قال فإنها أطهر وأطيب أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين الطهرة والطيب، فهي تمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائها، إذا وجد فيها شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى فإنها ربما تتسخ ولا يظهر الوسخ، ولهذا اختاره صلى الله عليه وسلم دون غيره من ألوان في دعائه، حيث قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض يعني تظهر بالوسخ أسرع، فلذلك إذا توسخ يدرك الإنسان أن ثوبه وسخ فيبادر التنظيف، بخلاف غير الأبيض فقد تعلق فيه الأوساخ وهو لا يشعر. وأما في الدعاء اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اختار في هذا الدعاء ذكر الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض يحتاج إلى تطهير وتنظيف أكثر لظهور الأوساخ فيه أكثر، فهنا سأل الله عز وجل أن ينقيه تنقية تامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قوله ذات مرط، مرط من شعر أسود. قولها ذات غداة تخريج أخرجه مسلم في جامع أخرجه مسلم، وفيه مرط مرط مرحل قال النووي شرح مسلم أما قوله مرحل فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهمل هذا والصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال عليه صور الرجال أيوه الرجال والصواب الأول ومعناه عليه صورة رحال الإبل ولا بأس بهذه الصورة وإنما يحرم تصوير الحيوان وقال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط قوله قال النووي قال النووي في شرح على مسلم وأما قوله مرحل بفتح وهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أن عليه صور الرجال والصواب الأول صور الرجال والصواب الأول معناه عليه صور رحال الإبل ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان وقال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط قولها ذات غدات الغداة الصباح الباكر قوله وعليه مرط من شعر أسود المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يؤتزر به قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية نسبة إلى الروم والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص قوله ضيقة الكمين الكمان موضع إدخال اليد من اللباس وبهذا يكون المصنف رحمه الله عنها ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ من الترجمة مثل الحديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الإزار والرداء ولبس الكساء ولبس القميص وأنواع أخرى من الألبسة وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه كان يكون الثوب نسبة الرجل مسبلا أو ثوب شهرة أو من الحرير أو من المعصفر أو أن يكون ثوبا فيه تشبه بالكفار فكل ذلك حرام وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة فدل على أن أصلها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان فهو مباح ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم زدنا بابا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش هو الطعام والغذاء والقوت الذي يتغذى به الإنسان وقد أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديثين وسيعيد رحمه الله الترجمة نفسها لاحقا متوسعا في ذكر الأحاديث المتعلقة بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه وطعامه وغذاؤه قوتا وكان راضيا بذلك وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق آل محمد قوتا والقوت ما يسد الرمق من المطعم وكان يتقلل من الدنيا ويكتفي منها بالبلغة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان موشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخم بخم يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائف لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع يعني ظن أنه مصروع قوله وعليه ثوبان ممشقان أي فيهما ألوان أو خطوط قوله فقال بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان تذكر حاله الماضية وقارنها بحاله الحاضرة وأنه في يوم من الأيام اشتد به الجوع فلم يجد طعاما يغذي به بدنه ويسد به حاجته حتى إنه أخذ يتلوى رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع حتى يغشى عليه فيظن من يراه أنه يتلوى لما به من جنون وما هو إلا شدة الجوع الذي يجده وإذا هو اليوم عليه الكتان يتمخط به وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر ليبين شيئا من الحالة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا في الترجمة القادمة مزيد بيان لهذا الأمر وإيضاح له، حيث كان أحدهم يربط الحجر على بطنه أو يأكل من ورق الشجر من شدة الجوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. قوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخريج وهو مرسل وسيأتي موصولا في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي. قوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم قط ولا لحم إلا على ضفف، أي إلا في هذا الحال. وفي معنى الضفف يقول مالك بن الناس سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس، أي إلا أن يأكل مع الناس. وسيأتي في الباب مشار إليه آنفا ما نقل المصنف عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال قال بعض هو كثرة الأيدي، أي إلا إذا كثرت الأيدي على الطعام، وكثرة الأيدي على الطعام من بركته. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، وإذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حلم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة بركة بركة وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع الجاي راح أكون مسافر إن شاء الله. راح أكون مسافر الأسبوع القادم.